هذا التقسيم سهل شيخ هذا تم حدث بعد انقضاء والله الثلاث وبعد تقسيم وبعد تأليف الإمام الشافعي كتاب أصول الفقه حيث أنه لم يذكر الكلام التقسيم الحقيقة والمجال ولم يعرف عند الإمام مالك ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا شخص تيمية عفوا وأكثر شخص تيمية وكذلك لم يعرف عند الشيخ مبارك وغيره السلف الصالح ما كانوا يعرفون هذا المصطلح ولا هذا التفصيل ولم يأتي ذكر المجاز لا في الكتاب ولا في السنة. نعم المجاز كذلك ولا التأويل بهذا المعنى ولا التأويل بهذا المعنى الذي عناه المتأخرون من الأصوليين والمتكلمين. طيب يا أخو الحقيقة ما تعرفها؟ للحيوان المفترس اللفظ الموضوع المستعمل في موضع له أولا اللفظ المستعمل في موضع له أولا. نعم طيب أنواع الحقيقة. نعم الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية الحقائق الثلاث. ما معنى هذا الكلام الحقيقة على ثلاثة أنواع حقيقة لغوية حقيقة عرفية وأخرى شرعية؟ معنى هذا الكلام يا أخوة إذا نقل الشارع دلالة لفظ من اللغة إلى مستعمل شرعي كالصلاة مثلا استخدام لفظة الصلاة الصلاة يا أخوة لهذه العبادة المخصوصة نقل الشارع هذه اللفظة من معنى الدعاء إلى معنى ماذا؟ هذه العبادة المخصوصة. طيب هل نقول هذا مجاز؟ كلمة الصلاة عليكم السلام لهذه العبادة المخصوصة مجاز وللدعاء حقيقة؟ هل نقول هذا؟ نقول بمعنى الدعاء حقيقة لغوية وبمعنى هذه العبادة حقيقة شرعية. حقيقة شرعية لماذا؟ لأن الذي يضع الحقائق ويضع الدلالات من؟ الله جل وعلا. فلما استخدم الصلاة بمعنى هذه العبادة المخصوصة هل نقول هذا مجاز أو هذا تأويل؟ ليس بمجاز ولا بتأويل وإنما هذا استعمال للكلمة في حقيقتها الشرعية في الحقيقة الشرعية. طيب وصلنا إلى المجاز لكن قبل هذا قلنا وقوع المجاز في القرآن وفي السنة ما مذهب الناس ما أراء الناس. طه شيخ على ثلاثة تقاسيم الأول قالوا لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن والقسم الثاني وهم أهل السنة قالوا المجاز في اللغة دون القرآن أي الوحي دون القرآن في اللغة دون الوحي والقسم الثالث قال المجاز في القرآن وفي اللغة. نعم والرابع يعني يوجد في القرآن ما عدا آيات الصفات ما عدا آيات الصفات. نعم طيب يا المجاز من يقرأ؟ أبا طيب تعالي أخي اقتري بالقرآن. عليكم السلام. المجاز شيخ؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المجاز وهو لغة مكان الجواز أو الجواز على أنه مصدر ميمي لغة وفي الاصطلاح لغة ماذا؟ وهو لغة مكان الجواز مكان الجواز مجاز يعني اسم مكان على وزن مفعل الأصل مجوز الأصل مجوز يا أخوة لكن تحركت الواو وانفتح وما قبلها بعد نقل الحركة، بعد نقل حركة الواو إلى الصحيح الساكن قبلها، يعني صار إعلالان هنا. الإعلال الأول تحركت الواو وسبقت بساكن صحيح ساكن، إذا تحركت الواو والياء وسبقتا بحرف صحيح ساكن تحركتا بالفتحة فتنقل حركة الواو والياء إلى الصحيح الساكن قبلهما. مثلا مجوز، انقل الفتحة إلى الجيم، جيم صارت مفتوحة أم لا؟ هذا الإعلال الأول. ثم نقول تحركت الواو بحسب الأصل وتحركت الجيم بعد النقل فقلبت الواو ألفا فصار مجاز. يقال، يقال يا أخوة، الأصل يقول، يقول ويقول، يقول نفس الشيء، نقلت حركة الواو إلى القاف فصارت مفتوحة، صار إعلال ثاني فصار ماذا؟ يقال. هذا إذا كانت الحركة فتحة. إذا كانت ضمة يكتب، الأصل يقول، يقول، لكن نقلنا ماذا؟ حركة الواو إلى الصحيح الساكن قبله فصار ماذا؟ يقول. لكن لماذا لم نقلب الواو ألفا؟ لأن الواو من جنس الضمة، الواو من جنس الضمة ولا إشكال، يبقى الأمر. لكن إذا كانت الحركة فتحة فيحدث إعلالان، نقل وقلب. طيب مجاز، إذا الأصل مجوز على وزن مفعل، ملعب مكان إيش؟ لعب، مكان اللعب، نعم. مقهى مكان شرب القهوة. مسجد في الأصل ليس مسجد، مكان ماذا؟ مكان السجود، مكان العبادة. معبد مكان العبادة. إذا هذا الوزن يا أخوة اسم إيش؟ اسم مكان. فمجاز أصله مجوز على وزن مفعل، يعني مكان الجواز. إيش الجواز؟ مكان العبور، اجتازه يعني عبره. مكان الجواز يعني مكان ماذا؟ العبور والنقل، نعم. وفي الاصطلاح قسم، فقط هذا ذكر في اللغة. نعم. أو الجواز على أنه مصدر ميم، أو الجواز، نعم، مجاز بمعنى الجواز على أنه مصدر ميم، نعم. وفي الاصطلاح قسمان، لغوي وعقلي. مجاز لغوي ومجاز عقلي، نعم. أولا المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة. أها، تأملوا هذا التعريف، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لفظ المستعمل في غير ما وضع له، استعمال لفظة الأسد للرجل الشجاع استعمل في ماذا؟ فيما وضع له أم في غير ما وضع له؟ في غير ما وضع له. قال لعلاقة وقرينة لأمرين، لعلاقة وقرينة. العلاقة أي المناسبة، ما المناسبة بين الرجل الشجاع وبين الأسد؟ الشجاعة. إذن ما هي العلاقة بينهما؟ بين الأصل والفرع، بين الحقيقة والمجاز، العلاقة الشجاعة. وقرينة أي لا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لا بد من وجود قرينة في الكلام في السياق، هذه القرينة هي التي تمنع من إبقاء اللفظة على دلالتها الحقيقية الأصلية. إذا قلت جاء أسد ورأيت أسدا، لفظة الأسد تحتمل المعنى الحقيقي وتحتمل ماذا؟ المعنى المجازي. هذه اللفظة تحتمل معنيين أم لا؟ لكن هذه اللفظة ظاهر في أيهما ومرجوح في أيهما؟ ظاهر في الحيوان المفترس، هذا الظاهر. يعني إذا قلت أنتم الآن فلنقل 30 أحد 40 شخص، إذا قلت اليوم رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى أذهانكم بسرعة؟ الحيوان. إذن هذا المعنى الظاهر من هذه الكلمة، هذا المعنى الظاهر من هذه الكلمة، المتبادر إلى الأذهان. طيب، فإذا قلت رأيت أسدا، هذه اللفظة احتملت هذا واحتملت هذا لعلاقة المشابهة، الحيوان المفترس شجاع وهذا الرجل شجاع. لكن لا يجوز لي كمتكلم ولا لك كمخاطب أن تحمل هذه اللفظة على غير ما وضعت له، لا يجوز لك يا أخي بدون قرينة. لا يجوز لك أن تذهب إلى السوق وتنقل عني أن أبا عبد الحق اليوم رأى رجلا شجاعا، لا يجوز لك، ما أخبرتك بهذا، أنا قلت رأيت أسدا، والأسد استعمل أصالة ووضع هذا اللفظ أصالة لماذا؟ فكيف نقلت عني هذا؟ لا يجوز لك، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، لا يجوز إلا مع وجود قرينة. إذا قلت يا أخي لكن هذه اللفظة تحتمل، نقول تحتمل احتمالا راجحا مرجوحا؟ مرجوح. هل سمعت في كلام قرينة تمنع من إرادتي المعنى الأصلي؟ تقول لا، إذن لا يجوز لك. لكن إن قلت رأيت اليوم أسدا في قاعة المناقشة، خلاص أسدا في قاعة المناقشة، كلمة في قاعة المناقشة قرينة، هذه القرينة تمنع من إرادة إيش المعنى الحقيقي؟ ما ممكن. إيش يعمل الأسد الحيوان المفترس في قاعة المناقشة؟ ما ممكن هذا. إذن ماذا قلنا يا أخوة؟ يعني أركان هذا التعليل: لفظ استعمل في غير موضع له ابتداء لعلاقة مع قرينة. لكن هذا التعريف ناقص، هذا التعريف ناقص يا أخوة. متى يكون تاما؟ ها؟ لا لا، القرينة مذكورة في التعريف، ينقصه قيد هذا التعريف. أحسنت، بارك الله فيك. لفظ استعمل في معنى مرجوح، هكذا في معنى مرجوح، أي لابد أن يكون هذا المعنى المستعمل له مما يحتمله ماذا؟ اللفظ، في مما يحتمله اللفظ. أما إذا لم يحتمل اللفظ هذا المعنى أصلا، إيش العلاقة وإيش القرينة؟ كل هذا الكلام لا ينفع. على سبيل المثال يا أخوة، استخدام تأويل تأويل الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة: لو نبحث في كل كتب القواميس والمعاجم اللغة العربية، معاجم اللغة العربية، انظر هل جاءت كلمة بقرة بمعنى عائشة؟ هل العرب استخدموا هذا؟ اللهم عرب زماننا سموناها عائشة، البقرة عائشة، وهذا قلنا جاء من رافضة، تأثر بالرافضة، ولا يقول. فالعرب ما استخدموا هذه الكلمة لهذه الدلالة بهذا المعنى، هذا غير وارد أصلا. إذا نقول بما أن الكلمة لا تحتمل هذا المعنى، هذا مجاز أم تلاعب بالشريعة؟ هذا تلاعب أصلا، ليس بمجاز ولا تأويل، هذا يسمى تلاعبا بماذا؟ بالشريعة، بارك الله فيكم، كما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذا القيد الأول، الشرط الأول، ينبغي أن يكون المعنى المنقول له اللفظ مما يحتمله اللفظ، مما يحتمله اللفظ. أما ما لا يحتمله اللفظ فلا يجوز أن تنقل اللفظ للدلالة عليه أصلا. إذن أركان التعريف: أولا أن يكون المعنى المجازي مما يحتمله اللفظ، أن يكون المعنى المجازي مما يحتمله اللفظ في وضع اللغة أو في وضع الشريعة، في وضع اللغة أو في وضع ماذا؟ الشريعة. أن يكون المعنى المستخدم له أو المستعمل فيه مما يحتمله اللفظ في وضع اللغة أو في وضع ماذا؟ الشريعة. القيد الثاني أو الركن الثاني: أن تكون هناك قرينة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، والعلاقات كثيرة، والعلاقات كثيرة هنا في رأيت أسدا، ما هي العلاقة؟ شجاعة. الشجاعة، الشبه، المشابهة. نعم. القيد الثالث، لا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. اكتب في هذا المكان، في هذا السياق، في هذا السياق. لماذا هذا القيد؟ أي قد توجد قرينة يا أخوة تمنع اللفظ من إرادة المعنى الحقيقي لها في سياق، لكن في هذا السياق لا، في هذا السياق لا. على سبيل المثال، اليد، كلمة اليد جاءت بمعنى النعمة أم ما جاءت في اللغة العربية؟ سهيل بن عمرو من من المشركين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد يعني أرى أوباشا خلفك، عروة بن مسعود الثقفي. نعم يا أخي، مسيلمة، مسيلمة الكذاب هو اللي من عصر النبي وجاء إلى النبي. أي نعم، لما ذكر قبل ليلتين. لا، القصة مع مسيلمة. أي نعم، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع مسيلمة. طيب، قلنا ماذا؟ كنا في أي موضوع؟ عروة بن مسعود الثقفي قال أرى أوباشا، يعني يفرون بسرعة، ينهزمون ويتركونك. فسبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال عروة من هذا الذي سبني؟ قالوا أبو بكر، عبد الله بن أبي قحافة. قال لولا أن لك يدا عندي لم أجزك بها، لا أجبتك عنها. لولا أن لك يدا عندي، ما معنى يدا عندي؟ أي نعمة وفضل. إذن كلمة اليد يا أخوة جاءت في اللغة العربية بمعنى ماذا؟ بمعنى النعمة. لكن انظر في هذا السياق الذي ذكرناه في هذا الحديث، يد تحتمل هذا المعنى والسياق يشهد لهذا المعنى. أما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا القرينة التي هي بنية الكلمة المثنى، القرينة تؤكد المعنى الحقيقي أم تمنع المعنى الحقيقي وتوجب صرف اللفظ من معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ تؤكد المعنى الحقيقي، لأن النعمة لا تثنى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بنعمتي، هذا لا لا، العرب ما استخدموا يدي مثناة بمعنى النعمة أبدا. إذا استخدمت كلمة اليد بمعنى النعمة، أما بهذه الصيغة، صيغة التثنية، هل استخدمها العرب بمعنى النعمة؟ لا، هذه الكلمة لا تستخدم. نعم، إذا القيد الثالث يا أخوة، إذا بناء على هذا، هل يجوز لنا أن نقيس ما لم يستخدمه العرب على ما استخدموه؟ نقول بما أن كلمة اليد جاءت عند العرب بمعنى النعمة، إذا في كل السياقات وفي كل التراكيب إذا وجدنا كلمة اليد نقول بمعنى النعمة، هل يجوز؟ لا يجوز. لذا قلنا القيد الثالث ما هو؟ في هذا السياق، ها، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وتوجب صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. نعم، يعني في هذا الموضوع. اقرأ. العلاقة والغرض منها واشتراط العلاقة يخرج استعمال. طيب، الآن يذكر لك العلاقات والقرائن. نعم. واشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ في غير ما وضع له بطريق السهو أو الغرض. نعم. خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلا. خذ هذا القلم، نعم، وأنت تشير إلى ماذا؟ الكتاب. إلى الكتاب. طيب، لماذا سميت الكتاب قلما؟ هذا من باب الغلط، لا من باب أن القلم يطلق على الكتاب أيضا. إذا قلنا لعلاقة، هل توجد علاقة بين الكتاب وبين القلم؟ نعم. إيش العلاقة؟ نعم. أو بطريق القصد ولكن لا مناسبة بين المعنيين كقولك خذ هذا الكتاب أو اشتريت كتابا تريد تفاحا أو ثوبا إذ لا مناسبة بين الكتاب والثوب. قلنا هذا تلاعب، هذا ما مقبول. إذ لا مناسبة بين الكتاب والتفاح ولا بين الكتاب والثوب ولا بين البقرة وعائشة رضي الله عنها. نعم. والغرض من العلاقة انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. والغرض من العلاقة. أي نعم. انتقال الذهن. نعم. من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. نعم. عن طريقها فهي كالجسر للذهن يعبر عليها كما في قوله رأيت أسدا يرمي. فإن جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي تربط بين المعنيين في قولك حيوان مفترس ورجل شجاع. جميل، واضح إن شاء الله. استمر. أقسام العلاقة. والعلاقة أما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة في المثال المتقدم لأنها معنى مشترك بينهما. وأما غير المشابهة كقولهم بث الأمير عيونا في المدينة أي جواسيسا. وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة لأنك شبهت ثم استعرت لفظ مشبه به وأطلقته على المشبه. وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا لأنه أرسل عن قيد المشابهة. نعم يا أخ. طيب المجاز المرسل، عد هذا الكلام من البداية حتى نشرحه إن شاء الله. قال وأما غير المشابهة. أولا يا أخي ينبغي أن تعلموا أن البلاغيين قالوا هناك مجاز عقلي وهناك مجاز مرسل. المجاز العقلي إذا أسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، إذا أسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي سموه ماذا؟ سموه مجازا عقليا. مثلا مات زيد، قالوا زيد هو الذي قام بالعمل أم أماته الله؟ أماته الله. فيقولون هذا إسناد مجازي، هذا المجاز يسمى مجازا عقليا لأن العقل يدرك أن الرجل ما قام بأي فعل وإنما وقع الفعل عليه، هو ما قام بأي فعل. فكيف نقول مات زيد؟ كيف نقول زيد فاعل؟ أي فعل قام به زيد؟ هو مات انتهى الأمر، فأي فعل قام به؟ فيسمون هذا مجازا عقليا. بينما الثاني يقولون إما في الأفراد وإنما وإما في التراكيب، في الأفراد أو في التراكيب. نعم أخي اقرأ نشوف ماذا يقول من البداية. قلنا وأما غير المشابهة كقولهم بث الأمير عيونا في المدينة أي جواسيسة. وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة لأنك العلاقة المشابهة هنا. طيب هذه استعارة، إذا المجاز العقلي ليس فيها ماذا؟ ليس فيها استعارة، ليس فيها استعارة ولا مشابهة. بينما هذا لما يقال مات زيد يقولون هذا مجاز. أي مجاز؟ عقلي. لا، لماذا؟ لعدم وجود العلاقة. أما إذا وجدت المشابهة تسمى ماذا قال؟ استعارة. نعم، يعني كأنك تستعير شيئا لشيء. نعم. وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة لأنك شبهت ثم استعرت لفظ المشبه به للمشبه وأطلقته على المشبه. نعم. وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا لأنه أرسل عن قيد المشابهة. نعم، يعني شبهت الرجل الشجاع بالأسد لعلاقة المشابهة، هذا ما يسمى بالاستعارة. نعم. والعلاقات بغير المشابهة متعددة لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين المعنيين. أي ملابسة بين المعنيين؟ أي ملابسة؟ علاقة السببية مثلا، يعني إطلاق السبب على المسبب أو المسبب على السبب، علاقة مكانية مثلا، علاقة جوار، علاقات كثيرة. نعم. لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين المعنيين تصحح نقل اللفظ من معناه الأول إلى الثاني كالكلية والجزئية. فالأولى كان تطلق إطلاق الكل على الجزء والجزئية على الكل. نعم. فالأولى كان تطلق الكل وتريد الجزء كما تقول قبضت الشرطة على اللص، إذا القبض لم يحصل من جميع الشرطة وإنما حصل من بعضهم. نعم. والثانية كإطلاق العين وإرادة كل الإنسان في المثال المتقدم من الجاسوس. بعث الأمير عيونه، العيون يعني من؟ الجواسيس. الجواسيس، ما قال جواسيس، يعني أطلق الجزء وأراد به الكل. نعم. شيخنا يقول عبارة يقول كل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا. هي المجاز العقلي والمجاز المرسل والاستعارة. نعم. وكالسببية أو المسببية. نعم. السببية أن تطلق السبب وتريد المسبب، كأن تقول رعينا الغيث. والمسببية أن تطلق المسبب وتريد السبب، كأن تقول أمطرت السماء ربيعا. مسبب. نعم. أمطرت السماء ربيعا. نعم. يعني ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ أحسنت. الماء هو السبب الربيع. نعم. وكالحالية بأن تطلق الحال وتريد المحل، أو المحلية بأن تطلق المحل وتريد الحال فيه إلى غير ذلك. واضح. العلاقات كثيرة يا أخوة، ولكن ذكر الشوكاني رحمه الله في كتاب أدب الطلب، كتاب أدب الطلب للشوكاني أنصحكم بقراءته، كتاب نافع جدا، وأنا لي نسخة إن بقيت ما أدري لو تستنسخوا عليها، ينبغي لكل طالب علم أن يقتني نص من هذا الكتاب. كتاب نافع، أدب الطلب، يعني طالب العلم ما أدبه وما منهجه في طلب العلم وماذا يدرس وماذا يقرأ من الكتب، كتاب نافع حقيقة. يذكر هناك يقول هؤلاء الأصوليون وهؤلاء البلاغيون بسبب إكثار العلاقات، إكثار العلاقات أخرجوا كلام الله وكلام رسوله عن حقيقته بسبب العلاقة كذا والعلاقة كذا، إلى أن أوصلوا العلاقات إلى 30 نوعا من العلاقات بعلاقة كذا، يعني ما ألقوا كلاما على حقيقته، وهذا مبالغة وغلو يا أخوة، يعني كأن العرب ما تكلموا بكلام فيه حقيقة، الكلام كله غير حقيقي. لماذا هنا قال العلاقة كذا وهنا العلاقة كذا وهنا العلاقة كذا؟ فبالغوا في هذا ورد عليهم الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم. والمجاز اللغوي يكون مفردا اللغوي والمجاز اللغوي يكون مفردا ومركبا. نعم. المجاز الإفرادي والمجاز التركيبي. ما معنى هذا المجاز الإفرادي والمجاز التركيبي؟ المجاز الإفرادي يا أخوة يعني كأن اللفظة هي التي استخدمت في غير ما وضعت له، اللفظة هي بعينها، المفردة هي بعينها استخدمت في غير ما وضعت له. قلنا مثل ماذا؟ الأسد. اللفظ الآن مجاز في اللفظ في المفرد أم في التركيب؟ في المفرد. أما المجاز التركيبي لا، المجاز يحصل في التركيب لا في المفردات. واستدلوا بقوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، قالوا هنا مجاز إيش؟ مجاز تركيبي، مجاز في التركيب. وقالوا نوعان، إما بالنقص وإما بالزيادة. بالنقص استدلوا بقوله تعالى واسأل القرية، والزيادة استدلوا بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا كلمة وجه زائدة في هذه الآية، قالوا مجاز بإيش؟ بالزيادة. وفي قوله واسأل القرية قالوا مجاز بالنقص، وعندنا كذلك مجاز بالنقل ومجاز بالاستعارة. أما المجاز بالاستعارة قلنا ماذا؟ العلاقة تكون المشابهة. والمجاز بالنقص وسل القرية، والمجاز بالزيادة ويبقى وجه ربك، قالوا وجه زائدة، مجاز بالزيادة. طيب المجاز بالنقل، المجاز بالنقل قالوا كلمة الغائط. في الأصل وضعت هذه الكلمة للمكان المطمئن المنخفض، ثم استخدمت هذه اللفظة في ماذا؟ في غير ذلك، يعني نقلت هذه الكلمة من هذا المعنى إلى معنى آخر، نقل، مجاز بالنقل. إذن ذكروا ماذا؟ المجاز بالزيادة والمجاز بالنقص والمجاز بالنقل والمجاز بالاستعارة، الاستعارة المشابهة، وكذلك المجاز العقلي. إيش العقلي؟ ذكرت لكم مات الزيد، إسناد الفعل إلى غير من له، غير من هو له. نعم. نعم. فالمفرد هو ما كان في اللفظ المفرد وتقدمت أمثلته. نعم. والمركب ما كان في الجمل، فإن كانت العلاقة فيه المشابهة تسمى استعارة تمثيلية. مشابهة. نعم. استعارة تمثيلية. نعم. وإلا فمجاز مركب مرسل كتشبيه صورة بصورة. ماذا عفوا؟ ما سمعت يعني شغلت قراءة السؤال. والمركب ما كان في الجمل فإن كانت العلاقة فيه المشابهة سمي استعارة تمثيلية. نعم. وإلا فمجاز مركب مرسل كتشبيه صورة بصورة. نعم. ونقل الدالة على الصورة المشبه بها وإطلاقها على الصورة المشبهة كقولك لمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. نعم. يعني هو في الحقيقة لا يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لكن يعني شبه حالته التي هي التردد بحال من يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يعني علاقة تشبيه. نعم. وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحى مثلا أحشفا وسوء كيلة، أحشفا وسوء كيلة، أحشفا وسوء كيلة، أحشفا يعني ثمر غدير ومع النار نظرته يعني سبحان الله. أحشفا وسوء كيلة، حشفا أم حشفا، حشفا أظن بالسكون أم بال، والله أنتم أهل التمر ما أدري. ها؟ لا لا، همزة همزة استفهام، الهمزة همزة استفهام. حشفا من أهل التمر؟ حشفا بالفتح حشفا وسوء كيل. نعم. ثانيا المجاز، وسوء كيل. نعم. ثانيا المجاز العقلي، يعني جمعت بين السيئتين، هذا مجاز. نعم. اي نعم، اولا تمر ردي، ثانيا اي نعم يا ستير، هذا كمن هو على ضلاله ومع هذا هو ينتقد ويطعن ويسب. نعم. ثانيا المجاز العقلي، ويكون المجاز عقليا اذا كانت الالفاظ مستعمله في حقائقها ولكن التجوز حصل في الاسناد كقولك. التجوز حصل في الاسناد، اسناد الفعل الى غير من هو له. نعم. كقولك بنى الامير قصرا فبنى، هو لم يبني هو بنفسه وانما بنى جنوده واتباعه. نعم. كقولك بنى الامير قصرا فبنى والامير والقصر مستعمله في حقائقه ولكن التجوز حصل بنسبه البناء الى الامير اذ الباني له حقيقه العمال. نعم. الامر انتهى الامر والحمد لله والسلام على رسول الله. هل يجوز وضع برنامج القرآن الكريم في الأجهزة مثل الموبايل للقراءة؟ لا مانع إن شاء الله، لكن وقت دخولك الخلاء لا تعرض القرآن على الشاشة، لا مانع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، كم بقي الأذان؟ ساعة. هل يحضر أحد بعد العشاء؟ قلت نأخذ الدرس الآن كثير خير إن شاء الله. لا والله قلت روح العياد عندي ملاعيني ما عندي. جزاك الله خير. ها؟ لا والله أخي ما أدري بسبب كلامه بسبب إيش؟ هناك أذى بالملاعين. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل